إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا هذه الليلة من صحيح البخاري حديث عظيم وأصل من أصول هذا الدين وقاعدة من القواعد الكبرى في الإسلام، نوه به النووي الإمام وغيره من علماء الإسلام. هذا الحديث يقول الإمام البخاري مفوضا عليه: باب حلاوة الإيمان. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أو يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم متفق عليه بين الشيخين ورواه جلة من علماء الإسلام وكثير منهم. لكن قبل أن نشرع في شرح الحديث وفي فوائد الحديث وما يستفاد منه، نأخذ هذه الليلة حديث، وقد رأيت ورأى بعض الإخوان أن نأخذ في كل أسبوع حديث من أحاديث الأعمال، نحفظ هذا الحديث ليكون لجلوسنا إن شاء الله مع الفائدة فائدة ومع المنفعة منفعة، فالجميع يحفظ وكل إنسان يحفظ هذا الحديث على مر الأسبوع ويعمل به لأنه من أحاديث الأعمال. وسوف أختار كل أسبوع حديث يناسب المقال والمقام والعصر. الحديث الذي نحفظه هذا الأسبوع ليس في البخاري، ولكنه حديث وقاعدة ووصية ينفع جميع طبقات الناس. هذا الحديث نصه ونحفظه إن شاء الله عن عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب أتشبث به. سوف أعيد الحديث: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب أتشبث به، وفي لفظ: فباب جامع أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب جامع أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نصه ثالثا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب جامع أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو حسن. هذا الحديث وصية جامعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه للأمة، وهو جامع لكل خير في الدنيا والآخرة. فمن فهم هذا الحديث وحفظه وعمل به كفاه عن أبواب كثيرة، لأنه الباب الجامع في الإسلام: ألا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. انتهى الحديث، ونسأل الله التوفيق لحفظه وللعمل به. وقد تعودنا مع بداية كل درس أن نأخذ شخصية إسلامية رائعة ممن يستن بهم ويقتدى بهم في هذا الدين، ليكون من باب التربية والتوجيه والاقتداء والاستساء. ومعنا الليلة العلم العلامة والزاهد الفهامة شيخ الإسلام علم الأعلام المجاهد الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم الحراني ابن تيمية أبو العباس تقي الدين رحمه الله رحمة واسعة. نأخذ من سيرته بعض اللمحات ثم نبدأ بالحديث. ولد شيخ الإسلام سنة 666 للهجرة، وجعله الله سبحانه وتعالى مجددا للقرون، لقرون كثيرة ليس لقرن واحد، على صبر كثير من أهل العلم ومن أهل التاريخ ومن أهل السير. ولذلك يقول المزدي صاحب تحفة الأشراف العالم الكبير: ما أتى قبر ابن تيمية 500 سنة مثله أو مثله. ويقول الناس والعقلاء والنبلاء في هذا العصر: وما أتى من ابن تيمية إلى الآن مثل ابن تيمية. فهو من قبل أن يأتي في 500 سنة لم يأتي مثله، ومن بعد أن أتى أو من بعد أن مات إلى الآن لم يأتي مثل ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. عسى كما يعيش الشاب المؤمن المعرض عما يشري عن الله سبحانه وتعالى المقبل على الله. وكان وعمره 8 سنوات، تصوروا هذا العمر، كما روى عنه أهل السير أرباب التواريخ الذين ورثوا عنه وفيه أكثر من 4 كتب. كان يسجد عمره 8 سنوات في الأسحار ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويقول: والله إنها لتنعجم علي المسألة، يعني تصعب المسألة، ما أستطيع يعني أن أحلها. قال: فأستغفر الله أكثر من 1000 مرة أو أقل أو 1000 فيفتحها الله علي. قال: وربما طالعت الآية الواحدة في 100 تفسير فلا أجد تفسيرا يطمئن له قلبي، فأذهب إلى تلك الخرابات، يعني القرى المهجورة في دمشق، فأمرغ وجهي في التراب فيفتح الله علي بفتح من عندي. ولذلك تجدون في قسم التفسير من فتاويه أنه يقول: هذه الآية أخطأ فيها كل المفسرين، كل المفسرين أخطأوا فيها، ثم يأتي هو بالصحيح. هذا الرجل العملاق كان يجلس من بعد صلاة الفجر، إلى ارتفاع النهار، يقرأ الفاتحة ويرددها، حتى يقول ابن القيم: إني أراه يهتز في بعض الأوقات، يهتز يعني يهتز جسمه، فأقول له: ما لك؟ قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله والرضا بما عند الله والانقياد لأمر الله وجنة الفرح بالله سبحانه وتعالى. ولذلك رآه ابن القيم كما يقول ابن القيم في كتبه: قال: رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام في المنام بعد أن توفي، قلت: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني على بعض الأكابر، أكابر يعني في هذا الدين، رفعني عليهم في الدرجات، رفعني على بعض الأكابر. قلت: وأنا؟ قال، يعني يسأل عن نفسي في هذه المناسبة وهو حي، قال: كدت أن تلحق بنا ولكنك في منزلة ابن خزيمة. ابن خزيمة إمام الأئمة، كعبة العلماء، أبو بكر المحدث الكبير. يقول ابن القيم رحمه الله: ورأيت من شجاعته ما لا يوصف، حتى إنه شارك وخاض المعركة بنفسه لما أتى التتار المغول هاجم العالم الإسلامي واجتاحوا بغداد ودمروا المساجد والمكتبات، أتوا ليدربوا حظهم مرة ثانية في دمشق، فخرج ابن تيمية معه السيف في رمضان وأخذ كوبا من الماء أمام الناس وأفطر، وقال: هذا يوم يفطر فيه، فافطروا أيها الناس. ثم حمل راية الجهاد وكان يضرب بالسيف، قال الذين معه: كنا نرى أو نسمع شظايا أو كثير السيف من على رؤوس الناس من شدة ما يضرب، وقد آتاه الله في الجسم بسطة وقوة. يقول ابن القيم: رأيت من قوته في كلامه وفي نشيه وفي خطابه ما لا يعلمه إلا الله، والسبب في ذلك أنه كثرة الذكر والاتصال بالله، وإلا فإن أكله كان من أقل الناس أكل وغذاء حتى كان على شرف العيش. هذا ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وكان في بعض الأوقات يخرج إلى الصحراء، يخرج من مسجد بني أمية في دمشق، يخرج إلى الصحراء. قال تقي الدين بن شفيرة: حتى تلاميذي رأيته خرج مرة من المرات إلى الصحراء فتبعته، قال: فما رآني وأنا رأيته. قال: فلما اختلى عن الناس وأصبح في فضاء في صحراء، نظر إلى السماء ثم بكى ودمعت عيناه، وقال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية، ثم قال: لا إله إلا الله. هذا البيت لعلمكم لمجنون ليلى، استخدمه مجنون ليلى في غرض ليس بالغرض المطلوب. يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، وإني لا أستغشي وما بي غشوة أو غشوة لعل خيال منك يلقى خيالي. فيقول ابن تيمية لما خرج ونقل المحبة من محبة هذه الأشياء التي لا تنفع عند الله بل تضر إلى محبة الحي القيوم فاطر السماوات والأرض، فقال وإني نعم وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. هذا هو شيخ الإسلام الذي ابتلي في عرضه وفي جسمه وفي سمعته وفي كل ما يمت له بمصلحة، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه دخل السجن قبل أن يتوفى بعشر سنوات أو ما يقاربها. فلما أدخل السجن أدخلوه في لأن الحق معه والباطل مع غيره، لكن أهل الباطل هم الذين أدخلوه السجن. فلما أدخلوه السجن أغلقوا عليه باب السجن فتبسم والتفت إلى الباب وإلى السجان وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم أخذ يتبسم إلى الناس الذين في السجن وقال ماذا يفعل أعدائي بي، يعني ماذا يفعلون بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. ثم كان يقول المأسور من أسره هواه والمقطوع من انقطع عن ربه، وكلام يشبه هذا. قال ابن القيم والله إنا كنا تضيق بنا الدنيا بما رحبت وتضيق بنا أنفسنا فنأتي إليه فما هو إلا أن نرى وجهه ونسمع كلامه فيذهب كل ذلك عنا لكثرة اتصاله. ويقول هو عن نفسه والله لا أترك الذكر إلا لأجم نفسي أرتاح قليلا ثم أعود. وقال له بعض تلاميذه يا أبا العباس ما نرى لسانك تفطر أبدا من ذكر الله، قال قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت، قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت. هذا هو ابن تيمية رحمه الله. أما زهده فشيء يفوق الخيال ولا يدور في البال. أولا لعلمكم الرجل لم يتزوج، وعدم التزوج ليس هو أفضل، بل التزوج أفضل، لكن لسر علمه الله سبحانه وتعالى عاش عمره كله ما تزوج ولا تسرى أبدا وما اغتسل من جماع حتى لقي الله عز وجل. هذا ابن تيمية. وكان أما ليله فمع الله عز وجل من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر كلها صلاة ومناجاة وقراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتهليل. وأما نهاره فجهاد، إذا دخلت السوق وجدته مع الجلادين يجلد المنحرفين عن شرع الله، وإذا دخلت المسجد وجدته يفسر القرآن كل جمعة من الصباح إلى دخول الخطيب على المنبر، وإذا أتيت للصيام وجدته من الصائمين، وإذا أتيت في حلقات العلم وجدته من العلماء العاملين، وإذا وجدت أتيت إلى الجهاد فإذا هو حامل راية الجهاد والضارب بالسيف. ولذلك بحق هو شخصية متكاملة تبهر القلوب والعقول. زهده في الدنيا كان عنده دائما يقول ثوب أبيض وعمامة لا يملك من الدنيا إلا هذا، وكان عنده غرفة بجانب المسجد، وإلا فأسرته غنية وثرية، ولكنه تاقت قلبه إلى الدار الآخرة وإلى المنازل العالية. وكان عنده إن كانت مفطرا في اليوم وجبتان، وجبة في الصباح ووجبة في المساء فحسب، وإلا فطيلة أيامه صائم رضي الله عنه وأرضاه. يقول أحد تلاميذه ذهبت معه فمر بنا مسكين فسأل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلف شيخ الإسلام وراء حائط وراء جدار فخلع ثوبه الأعلى ثم يعني صفده ثم أعطاه هذا المسكين واعتذر من المسكين. قال ومرت معه مرة ثانية وما عنده إلا ثوب واحد فسأله المسكين، قال فاختفى وراء جدار ثم أخرج عمامته فقسمها قسمين ثم أعطاه نصف وأبقى نصفا اعتصب بها وتعمم بها. هذا هو ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. كان يخرج إلى السوق في بعض الأوقات في الضحى، فإذا خرج إلى السوق وقف الناس ينظرون إليه ويهللون ويكبرون. يقول ابن القيم والله إني كنت إذا نظرت إلى وجهي تذكرت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة اتصاله. أما عفوه وصفحه عن الناس وعن الذين أساءوا إليه فلا يوصف أبدا. كان يقول قبل أن يموت عفى الله عن كل من أساء إلي، عفى الله عن من اغتابني، عفى الله عن من شتمني، عفى الله عن من آذاني. يقول ابن القيم في مدارج السالكين أتيته قال فبشرته بوفاة أحد العلماء من أعدائه. هذا العالم كان عدو شيخ الإسلام حتى أفتى بقتل ابن تيمية، ورفع ورقة للسلطان قال إن قتله من أوجب الواجبات ومن أوثق عرى الدين. فلما توفي هذا العالم أتى ابن القيم يبشر شيخه وشيخ الإسلام، قال فوجدت ابن تيمية في المسجد معه الناس، فقلت ماذا أبشرك به، قال بخير إن شاء الله، قلت توفي فلان ابن فلان، قال فدمعت عيناه. قال أتبشرني بموت مسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قوموا بنا إلى أهله لنعزيهم. قال فوالله لقد قمنا معه ومضينا، فلما أتينا إلى بيت أهلي طرقنا عليهم الباب، فلما رأى أبناء ذاك العالم وعرفوا أن أباهم قد أفتى بقتل ابن تيمية وقد آذاه وقد سجنه مرات، قال قاموا يجهشون بالبكاء. فقال ابن تيمية أنا أبوكم بعد أبيكم، إن احتجتم شيء فهو عندي وأنا إن شاء الله معكم وفي صفكم وفي جانبكم. قال فبكى الجماعة كلهم الناس الذين معهم من هذا الأخلاق. هذا هو ابن تيمية القرآن الذي يمشي على الأرض والذي بحق، ولا يزعم الناس أننا نتعصب، وبعض الناس يقولون يقدسون هنا يقدسون ابن تيمية، لكن الإنسان يتخلى عن العصبية ويطرح هذه الأفكار التي لا تنضوها تلك الأدمغة اليابسة وينظر بحق وينصاف إلى هذا الرجل، فإن وجد مثله فليخبرنا من بعد ابن تيمية إلى الآن. بل شهد حتى كتاب غربيين كفرة ملحدين بتفوق هذا الرجل وعبقريته. أما من كلامه ومن إرشاداته سيقول لا بد للسائر إلى الله من نظرين، لا بد للسائر من نظر من إلى الله من نظرين، نظر ينظر به إلى جلال النعمة، ونظر به ينظر إلى عيب النفس والعمل. وسئل مرة من المرات ما هي الاستقامة؟ قال لزوم الكرامة. ما هي الاستقامة؟ قال لزوم الكرامة. دخل قلعة حلب أو قلعة دمشق مسجونا رضي الله عنه وأرضاه، ودخل معه بعض أقاربه. قال ابن القيم سمعت أن ابن تيمية ختم القرآن في سجنه الأخير أكثر من 80 مرة، فلما بلغ قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر فاضت روحه. وانظر إلى المقطع الذي وقف عليه، وانظر إلى هذا الإيحاء، قال إن المتقين في جنات ونهر، آخر سورة اقتربت الساعة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر فاضت روحه. قال فأكمل بعض القراء إلى آخر القرآن، توفي وسلطان الشام غائب يصطاد في البرية ونائبه موجود، وتوفي وهو مسجون، ومن أراد أن ينظر إلى الدهش المدهش وإلى الظهور المذهل فلينظر إلى ترجمة وفاته ومراتيم تشييع جنازته في البداية والنهاية لابن كثير أو لغيره من الكتب. خرجت جنازته في الضحى، فخرج الناس من كل سقع ومن كل صوب، وأغلقت المحلات والحوانيت والدكاكين والأسواق، وتوقف اليهود والنصارى عن مزاولة الأعمال. ولما خرجت هذه الجنازة قال ابن كثير خرج الناس من باب الفراجيس من باب دمشق يدخلون إلى المسجد الجامع، ودخلوا من باب البريد ومن باب الجابية حتى حصروا ولما يقارب 800,000، وخرجنا النساء على الأفسحة بما يقارب 30,000 امرأة، كل الناس يبكون ويكبرون ويهللون. أما جنازته فيقول ابن كثير كنت في مرآه ودخلت مع المزي ورفعت الثوب عنه بعدما غسل، فرأيت الشيب قد عشل رأسه فقبلته وبكيت وقلت على مثل ليلة يقتل المرء نفسه وإن كان لا يرضى بليلة الموالية. خرجت جنازته واحتملها الناس، قالوا ومن كثرة الناس قالوا لو صب حب السمسم على الناس لما وقع في الأرض منه شيء من اصطكاك الناس ومن زحمة الناس. قال وتقطعت الأحذية وتمزق كثير من ثياب الناس. قال وأما الجنازة فإنها تذهب مرة على الأصابع من كثرة من يحملها. قال تذهب إلى باب الفراديس وتعود على الأصابع إلى حتى تعود إلى المسجد، ثم تذهب إلى هناك ثم تعود، وفي الأخير بكل مشقة أدخلت في الجامع الكبير الأموي ووضعت هناك، وجاء الجنود معهم الخيزران كما يقول المؤرخون يطرجون الناس عن الجنازة حتى توقفت الجنازة. قام وإمام دمشق فكبر فبكى عند التكبيرة الأولى على ابن تيمية، وصلي عليه مرات كثيرة، وفي الأخير زحف الناس إلى مقبرته ووار جثمانه الطاهر، ورؤيت له منامات عظيمة جدا. ومن أراد الاستزادة من هذا من علم هذا العالم فعليه أن يراجع سيارة. وأوصي نفسي وأوصي كل مسلم وطالب علم ومستقيم أن يقرأ لابن تيمية بلا فتور ولا ملل، فإنه والله العظيم كما يقول كثير من أهل العلم الذين عاصروه والذين قرأوا كلامه ما سمعنا بمثله من بعد الصحابة ولا قرانا مثله، وعلى كلامه نور من الله. أما قوة علمه فحدث عن البحر ولا حرج. كتاب سيبويه هذا كتاب النحو ما وجد شيخ يقرأ عليه كتاب النحو، وهو من أعوص وأصعب كتاب للنحو عند المسلمين. فأتى ابن تيمية واستعان الله عز وجل وبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ كراسا كبيرا وقرأ الكتاب بنفسه بلا شيخ حتى ختمه، ثم لاحظ 80 ملاحظة على سيبويه يقول أخطأ فيها، حتى قال أبو حيان التوحيدي إن سيبويه قد ألف كتابا عظيما، قال أخطأ سيبويه وأخطأت أنت وأخطأ في 80 موضعا لا تعرف أنت ولا سيبويه. وأخذ علم المنطق الفلسفة الذي هو أصعب من الحديث وتفكيك الحديث فقراه بنفسه، ثم ألف رسائل يستدرك بها ويخطئ أهل علم المنطق الذين درسوه 70 سنة. فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا الله به في مستقر رحمته، وهو بحق المنظر لعقيدة أهل السنة والجماعة. ابن تيمية هو المنظر لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها كانت مفتوتة وكانت يعني ولو أنها ليست بضائعة، فكتاب الله عز وجل هو السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما العقيدة، ولكن كاتجاه فكري يصادم الاتجاهات الفكرية والبدعية. ابن تيمية هو رجل الحلبة ورجل الساعة في هذا الموقف، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الحديث الذي معنا هذه الليلة في صحيح البخاري، يقول البخاري رحمه الله رحمة واسعة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب. أيوب هذا هو سيد شباب أهل البصرة، كما أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، أيوب هذا سيد شباب أهل البصرة، اسمه أيوب بن تميمة السختياني. يقول الحسن أيوب بن تميمة سيد شباب أهل البصرة كان إذا جلس للحديث يبكي فيظهر أنه زكام به فيتمخط ويقول ما أشد الزكام لئلا يظهر أنه يبكي. وكان رحمه الله إذا خرج للسوق في البصرة يكبر الناس ويهللون من منظره، وبلغ به الخشية والخوف أنه لما وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مالك ما كنت أظن أن في أهل العراق خير. الإمام مالك دائما فتوى حارة تجاه العراق، يقول يخرج الحديث من عندنا شبر ويعود من العراق ذراع، ويقول أنزلوا أهل العراق منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيقول ما ظننت أن في أهل العراق خير حتى رأيت أيوب بن تميمة السختياني، والله لقد توجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أرى، فرأيته سلم ثم بكى بكاء حتى كادت تختلف أضلاعه، لا بكاء تسلم. هذا هو من الأجلة في الإسلام. يقول عن أبي قلابة، أبي قلابة هذا أصابه مرض حتى قطعت أربعه، اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى أصابته الأكلة في كل جزء منه فقطعت أطرافه، حتى دخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال يا أبا قلابة الله الله لا يشمت بين المنافقون، اصبر اصبر. عمر بن عبد العزيز الخليفة زاره وزاره علماء الإسلام وزاره معهم جمع غفير من الناس، فقال الله الله لا يشمت بنا المنافقون، الله الله اصبر اصبر. هذا بقلابة. يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أو يكره أن يقذف في النار. وانظر إلى ذكاء الإمام البخاري وإلماع الإمام البخاري وسطوعه رضي الله عنه. قال باب حلاوة الإيمان، قال ابن أبي جمرة وهو أندلسي من أصحاب القلوب إنما قال البخاري باب حلاوة الإيمان لأن الله وصف الإيمان أو كلمة التوحيد بأنها كمثل شجرة طيبة، فهذه الشجرة الطيبة هي لا إله إلا الله، وفروعها هي أركان الإسلام، وأغصانها هي النوافل والفرائض، الفرائض والنوافل، وأوراقها هي فعل الطاعات، وثمارها هي ما يحصل عليه الطائع من هذا الثمر الطيب الجميل، وأما حلاوتها فهو بعد أن يستمر. فقال الإمام البخاري باب حلاوة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي ذاقها وأحسها وعاشها ووجد الانبساط والفرحة. هذه الثلاث، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي هذا الدرس قضايا. القضية الأولى، لماذا قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجمع الضمير أو هن الضمير، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الأعرابي الغطفاني حينما قام يخطب عنده صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس خطيب القوم أنت. لماذا؟ لأنه قال ومن يعصيهما، فجمع بين ضمير الله لفظ الجلالة وبين ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يعصيهما. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس خطيب القوم أنت. وهذا الحديث في أبي داود، وهو يقبل التصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلسه وقال بئس الخطيب، لأنه جمع الضمير. فكيف ينكر صلى الله عليه وسلم جمعه أو جمع ذاك للضمير، ويأتي هنا فيقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ جمع صلى الله عليه وسلم هنا. والجواب من وجوه: قيل إن السبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بمقام ربه تبارك وتعالى وما يجب له من التكريم والتعظيم والتجليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قالها. وأما ذات الأعرابي فإنه أنكر عليه، لأن كلامه ربما يهم المشاركة والأعرابي لا يدرك ذلك أو الناس السامعين. وقيل بل قال صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه في مقام الاختصار، يحفظ هذا الحديث في مقام الاختصار والإيجاز. وأما ذات الأعرابي فإنه في مقام خطبة، فالأحسن له والأولى أن يبسط الكلام وأن يشرح الكلام وأن يتوسع في الكلام. وقيل وهو الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الضمير هنا أو ثنى الضمير، لأن تلازم محبة الله عز وجل، تلازم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تلازما لا بد منه. وأما تلازم العصيان هناك فإنه قد يعصي الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم ويعصي الله سبحانه وتعالى معاصي منفصل. وهذا الجواب الذي سدده بن حجر، أي أنه ثنى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وجاز له أن يثني، لأن محبة الله عز وجل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوفر سويا، لأن الله عز وجل جعل من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرط في حبه تبارك وتعالى، والشرط في حبه حب رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الجواب، وبسطه موجود هنا ولا نطيل في الوقوف عنده. المسألة الثانية والقضية الثانية: أسباب حب الله عز وجل، ما هي الأسباب التي تجعلنا نحب الله تبارك وتعالى؟ الأسباب التي تجعلنا نحب الله، أول سبب وأول مدخل وأول باب أن نحافظ على الفرائض. الفرائض نحافظ عليها، فهي الباب الأول والمفتاح الأول والطريق الأول إلى الله. ومن لم يحافظ على الفرائض يبكي على نفسه، وليعلم أنه لا حظ له عند الله ولا نصيب في الآخرة، نسأل الله السلامة. من تهاون بالفرائض هذا علامة النفاق والفسق والخروج عن أمر الله. فالسبب الأول والباب الأول أن نحافظ على الفرائض، يعني إذا أتى الصلاة، معنى ذلك إذا أتى وقت الصلاة وأتى الأذان وحضرت فريضة الله عز وجل، فلو يفصل رأسك من جسمك ما يمكن أن تتأخر إلا بعذر أباحه الله لك وأحله الله لك. ومن تأخر عن ذلك فاعلم أن فيه نفاق يعبث في قلبه ويوغل في قلبه ويمزق روحه، نسأل الله السلامة. وعلامة المؤمن من المنافق وعلامة المسلم من الفاسق هذه الفرائض. الصلوات الخمس: فمن صلى وتعاهد المساجد شهدنا له في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة عند الله أنه من المؤمنين، ونكل فريضته إلى الله. ومن تخلف عنها وتهاون بها شهدنا عليه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أنه من العاصين الفاسقين، واستيرادته إلى الله عز وجل. هذا الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفريضة أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل. السبب الثاني في القرب والحب والوصول إلى الله عز وجل: قراءة القرآن بتدبر. القرآن هذا هو مرآة الله في الأرض، وهو الميزان الذي يعرف الإنسان نفسه إيمانه، يعني كثرة الإيمان من قلة الإيمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تسألوا الناس عن أنفسكم، اسألوا أنفسكم عنكم عن القرآن. من رأيته يكثر من قراءة القرآن ويتدبر القرآن، ودائما لا يمضي يوم إلا وهو يقرأ في القرآن، فاعلم أنه قريب من الله وأنه أصبح من الوصول قاب قوسين أو أدنى. ولذلك لا يشترط في المسلم والولي والمتكئ أن يحفظ القرآن كله. بعض الناس يحفظ سور قليلة لكنه رباني ولي متصل بالله عز وجل، وبعضهم يحفظ الكثير وهو فاسق نعوذ بالله من ذلك. فالمقصود الحفظ فضيلة مع العمل، والعمل والاتجاه وتربية النفس على هذا القرآن، ومن لم يحفظ الكثير فليردد، لو يردد في اليوم قل هو الله أحد، فإنها من أعظم السور ويتدبر معانيها. كان ابن تيمية يتدبر في الساعات الطويلة سورة الفاتحة حتى يرتفع النهار ويتعالى النهار. وهذا هو العجب العجاب، أن تتصل دائما بالله في بيتك، في سوقك، في مكتبك، في أي مكان تعيش فيه. الأمر الثالث ذكر الله دائما وأبدا، ذكر الله دائما وأبدا. فذكر الله طرد للشيطان، وولاية للرحمن، وطاعة ورضوان، وبعد عن كل ما يغضب الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهو الأول فائدة فيه أنه طرد النفاق. من أراد أن يطرد النفاق من قلبه والشبه والشكوك فعليه بذكر الله ويدمن بذكر الله. وهذا الحديث الذي سقناه لنحفظه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يكفي في هذا الباب. وخصص العلماء كتب في هذا الجانب. الرابع من أسباب حب الله التقرب بالنوافل إلى الله بعد الفرائض. فليتقرب الإنسان ما استطاع، والنوافل التي تواترت أو كادت تتواتر عليها الحديث 10 ركعات. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف. كلام بغير ذكر الله. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: الكلام بذكر الله شفاء، والكلام وذكر الناس داء. ويقول علي رضي الله عنه: عجبا لكم، عندكم الدواء والداء فتفترون عن الدواء ولا تتناول عن الدواء وتتناولون الداء، عندكم الدواء ذكر الله والداء الذنوب والخطايا. فأكثر ما يصاب بالإنسان كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل، وكثرة النوم الضائع الذي لا مقصود منه إراحة النفس. فإن بعض الناس إذا وجد فراغ نام الليل والنهار لا لشيء إلا لأنه ما يعرف كيف يوظف هذا الوقت، وماذا يستفيد هذه يستفيد أو يستثمر هذه الساعات المباركة. فبعضهم إذا أصبح في بيته أو في مكان ما لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقرب إلى الله، وهذا من الخذلان. فإما يسمع غلاء أو أنه يمضي الوقت تاهيا لاهيا أو أنه ينام، وهذا النوم مذموم. ومن الإسراف الإسراف في الأكل والإسراف في اللباس وإلى غيرها من أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه أسباب الغفلة، وهي التي تجعل الإنسان وترين على قلب الإنسان. فكلما تخفف الإنسان من الدنيا ومن أشياء الدنيا كلما رفعه الله عنده تبارك وتعالى. وأما أسباب حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مرت معنا ولا بأس بإعادتها، فإنها مرت في الدرس السابق. فأسباب حبه صلى الله عليه وسلم أمور 4. الأول تلمح منه بإرساله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن كنا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء لا يعلمها إلا الله. كان الإنسان أو العربي بالأخص وبالذات قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أذل وأقل وأضعف عند الناس جميعا عند أمم الأرض من الجعلان الذي يدحرج العذرة. فلما بعث الله هذا النبي الكريم الأمي صلى الله عليه وسلم رفع الله راية الإسلام وأعلى الله قيمة هذا الإنسان ومجده. فحينما تتذكر أنك حسنة من حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم تحبه الحب العظيم. الأول تلمح المنة بإرساله صلى الله عليه وسلم، تلمح المنة بإرساله عليه أفضل الصلاة والسلام. واعلم أنك كلما سجدت لله سجدة فإن صاحب المنة بعد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من علمك وأتى لك بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن والجلوس في بيوت الله وإصلاح بيتك وإصلاح قلبك والاتصال بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأمور. الأمر الثاني استقراء خصال الخير به صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وقبل الأحاديث من كتاب الله عز وجل والسنة ومن نقولات السير والتواريخ. فإذا استقريت وقر في ذهنك أنه من أشرف من خلق الله وأعظم من خلق الله وأرحم من خلق الله عرفت حبه صلى الله عليه وسلم وقدره. النظر الثالث النظر في يسره ورحمته وشفقته. وهل الإنسان يخفى عليه هذا حينما يطالع كل باب من أبواب الفقه أو المعاملات العبادات أو المعاملات أو باب من أبواب الرقائق والسلوك ولا يجد اليسر والسهولة والسماحة في سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع مقام العبودية لا يتم إلا بحبه والاهتداء بهديه. فليعلم ذلك، فالذي لا يتمم حب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتم من اقتداء به ما تم له مقام العبودية. هذا هو السبب أو الأسباب الموصلة إلى حبه صلى الله عليه وسلم، والتي ذكر صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يحب المرأة لا يحبه إلا لله. من هو المرء هذا؟ هل هو الإنسان؟ لا، المرء هنا إنما أطلق على المعروف، فإنه ينصرف عند المسلمين وعند أهل الحديث وعند أهل العلم إلى المسلم المؤمن. وهل كل مسلم نتولاه؟ كل مسلم نتولاه في الجملة، هذا حكم، هذه فتوى عن المسألة. يقول ابن تيمية في مسألة قتال أهل البغي وفيما في مجلد الجهاد، يقول: كل مسلم نتولاه في الجملة، كل مسلم نتولاه توليا ولاية في الجملة، لكننا نختلف. وانظر إلى الفقه الدقيق، وفهم ليس كهذا الفهم، ليس بفهم. يقول: لكن تتفاوت ولايتنا وحبنا للناس وبغضنا لهم بحسب قربهم من الله، قربهم من الله عز وجل وبعدهم عنه تبارك وتعالى. فمن كان أكثر معصية كنا أكثر له غضبا ومنه بعدا، ومن كان أكثر طاعة كنا أقرب له محبة وقربا. ولذلك تجد بعض الناس إذا رأى بعض الناس أتى صغيرة هجره هجرا ما بعده هجر، وسماه فاسق وألصق عليه التهم وأسماه بتكنياس وأسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا من قلة الفقه في الدين. ونحن أمرنا بالوسط وبالعدل، قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة أن تضع الأمور مواضعها، فمن الحكمة أن تنزل الناس منازلهم. فبعض الناس يقترف سيئة صغيرة فيهجر ويسب ويشتم ويغضب عليه أكثر ممن قتل نفسا معصومة، بل نحن ننزل أهل الكبائر منازلهم وأهل الصغائر منازلهم وأهل الإخلال بالمرؤات منازلهم كما يفعل ذلك من فقه في دين الله عز وجل. وإنما أصيب الخوارج من هذا الجانب، تهالكوا في الغلو، الخوارج تهالكوا في الغلو، والله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد على الخوارج قلة العبادة ولا قلة الذكر ولا قلة العمل الصالح، بل هم أكثر منا عملا صالحا أو أكثر من السلف أو كثير من السلف. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه في الغلو. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، الغلو مجاوزة الحد في الأشياء. فإنما أتوا من هذا الجانب حتى كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا علي وكفروا معاوية، ومنهم من كفر عثمان رضي الله عنهما أرضاهم. هذا الجانب يلاحظ ويتدبر. فالمقصود أن المرء هذا المقصود هو المسلم، ويختلف باختلاف الأشخاص قلة وكثرة وقوة وضعفة. أما الحث على حب الصالحين فهناك حديث بلغت من الشهرة ما لا يمكن إخفاءه على الناس، من الحديث معاذ في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي سبحانه وتعالى الملأ: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وهناك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فهذا من أعظم عرى الدين. ولذلك يقول ابن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنام، وأنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله، ثم أتيت لو أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله في النار على وجهي. لأن هذا الدين دين ولاء وبراء، ليس دين ادعاء، دين ولاء وبراء. ولذلك تجد من بعض الناس المخذولين الذين أصيبوا بخذلان يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويرافقون ويحبون ويوالون أهل الفساد وأهل المنكر والمجرمين. هؤلاء نعوذ بالله مما دخل عليهم من الشبه ومما جعلهم يسيرون هذا المسار الخاطئ الذي سوف يحاسبهم الله عليه. فابن عمر يجعل حدا لمن يفعل ذلك: فلا يحب الإنسان إلا المتقي ولو كان مهما يكون، ولا يبغض إلا العاصي ولو كان هذا العاصي أخاه لأبيه وأمه أبدا. هذا ميزان التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. ولذلك يقول: لا تسأل عن الإنسان، بل اسأل عن من يرافق وعن من يصاحب وعن من يزور وعن من يجلس مع من. واعلم انه اذا جلس مع الفجرة ومع الفسقة ومع المعرضين عن الله ففي نفسه شيء وهوى. ثم يقول ابن المبارك رحمه الله يقعد ذلك ببيتين من الشعر، يقول: اذا رافقت قوما اهل دين فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تاخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. اهل الدين هم الذين يصاحبون في الحياة، لان اهل الدين كما يقول الحسن يحفظك في حضرتك وفي غيابك. اما الفاجر فنعوذ بالله. يقول محمد بن جعفر الصادق لابنه: لا ترافق يا ابني او يا بني اناس، لا ترافق العاقل لانه ملعون. عاقل والدين لا ترافقه لانه ملعون، فهل تريد الخير ممن لعنه الله؟ ملعون. عاقل والدين ملعون، فكيف ترافقه؟ تريد الخير من ورائه وقد لعنه الله من فوق سبع سماوات؟ قال: ولا ترافق الفاجر فانه يعديك بفجوره. بعض الناس يقول: انا مستقيم وعندي من الحصانه والقوه ما لا يمكن ان يطغى علي احد او ان يؤثر في احد، لكن هذا اول الطغيان واول التاثير ان ترافق ذاك. اول السنن تختفي عليك ونور السنن يختفي عليك، فانك بدل ما كنت تذكر الله كثيرا اذا رافقت الفجار ما تستطيع تهلل دائما وتذكر الله كثيرا، فانهم يلاحظون عليك وينتقدون عليك ويتغامزون عليك فيلحقون بك البوار والخسار، نعوذ بالله من ذلك. قال: ولا ترافق كذابة فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. ولا ترافق أحمقا، هذا الرابع، فإنه كالثوب الخلق يعني القديم، كلما رقعت منه جانب انشق منه وتمزق منه جانب. فابن المبارك يقول: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وخلق، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يقول: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. ابن المبارك هذا يسميه الذهبي من المحسنين، من المحسنين أو المقتصدين في الشعر. أبياته قليلة لكن من أبيات أهل السنة والجماعة التي تخرج عن الكتاب والسنة. ولذلك قيل له: أي المجالس تنصحنا بالجلوس فيها؟ قال: من كان ملتمسا رفيقا صالحا فليأتي حلقة مشعر بن كدامي، فيها الوقاء، فيها النزاهة والوقاء، وأهلها أهل العفاف وزينة الأقوام. يقول للناس: إن كنتم تريدون جليسا صالحا فعليكم بمشعر بن كدام أحد العباد الأولياء، يجلس في المسجد. قالوا: ما نظر في حياته إلى السماء خوفا من الله تبارك وتعالى. هذا مشعر بن كدام الذي يتقرب بحبه إلى الله عز وجل، وله جلالة عجيبة في القلوب، كانت أنفاسه ذكر، كان يخرج عنده إبرة يخرج في أو يعني يخيط الثياب هذه، فيقول عنه تلاميذه: ما رأيناه بين ركعتين إلا ويذكر الله عز وجل، يعني بين أن يدخل الإبرة ويخرجها إلا ويذكر الله ولا يفصل من ذكر الله. ولذلك كان إذا استفتي في مسألة أخذته رعدة انتفض خوفا من الله عز وجل، ويقول: والله كأني أنظر عرش الرحمن بارزا، وكأن الله جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وهو يخاطبهم رب العزة سبحانه وتعالى. كان يتكلم بالكلمات القليلة لكنها تنفذ إلى القلوب مباشرة. قيل له: اتكئ يعني ارتح، لأنه أصبح شيخا كبيرا عجوزا. قال: أنا لست بآمن، أنا خائف، وإنما يتكئ الآمن. دائما يقولون ما يتكئ، كان جالس من الخوف هكذا. وقيل له: اتكئ. قال: إنما يتكئ الآمن، أما أنا فخائف، ما أتاني الأمان من الله، أنا من أهل الجنة. وقال عنه الحسن: أقسم مسعر ألا يضحك من خشية الله، فوالله ما ضحك حتى لقي الله. ونحن لا نقول للناس لا تضحكوا ولا تمزحوا، فإن الميزان محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وأما بنية الطريق فخذ واترك. لكننا نصف لكم حال السلف أو بعض حال السلف الذين بلغوا من السمو ومن الخشية إلى هذه الدرجة. فابن المبارك يوصي من الجلساء يوصي بهم في هذا الجانب. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يقول الذهبي في ترجمة أبي عبيدة في سيرة أنام النبلاء المجلد الأول: فأما أبو عبيدة فرزقه الله حسن الخلق. يقول عمر يقول للصحابة: جمع الصحابة فقال: اجلسوا. فجلسوا. قال: تمنوا. فسكتوا. قال: قل تمنوا، يعني كل إنسان يتمنى. فقال ذاك: أتمنى أن الله يرضى عني ويدخلني الجنة. وقال ذاك: وأنا أتمنى الشهادة في سبيل الله. وقال ذاك: وأنا أتمنى أن أحفظ القرآن. قال عمر: لكني والله أتمنى على الله أن يكون عندي من هذا البيت رجال من أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح. أبو عبيدة هذا رزقه الله من الزهد والعبادة والتجرد إلى الله سبحانه وتعالى من يعني درجة منقطعة النظير. ولذلك يقول بعض أهل السير: نرى أنه ما حمل في قلبي حقدا ولا حسدا. من لياليه المشرقة التي يحفظه الله بها وسوف يجازيه الله ويثيبه أنه كان أمير الأمراء في اليرموك. كان القائد الأول خالد، لكن في أثناء المعركة توفي أبو بكر فتولى عمر، وأول إجراء اتخذه عمر العزل خالد، والمعركة حامية في اليوم الثاني. وأتت الرسالة إلى أبي عبيدة، فلما قرأ الرسالة بسم الله من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر بن جراح: أما بعد فقد وليت في جيش المسلمين وعزلت خالد. فدمعت عين أبي عبيدة ووضع الرسالة، لأنهم يريدون الله والدار الآخرة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولو كان غيره لأتى بخالد وجرجره وحاسبه وجلده وقال: قد عزلك أمير المؤمنين لأنك فعلت وفعلت. لكنه أخفى الرسالة وما تصرف في الأمر شيء. فلما انتهت المعركة أتى إلى خالد فقال: يا خالد، إنما هي أيام قليلة نعيشها في هذه الحياة، وقد رأى أمير المؤمنين أن يوليني وقد تركتك من تلك الأيام. فقام خالد فقبل على رأس أبي عبيدة، قال: رحمك الله ورضي عنك، أفلا أخبرتني؟ قال: لا، إن نحن إخوة وكل منا يفعل ما يراه، يعني ما يراه في ذات الله عز وجل. يقولون من لياليه أنه في آخر معارك اليرموك نام أهل المعسكر ما يقارب 40 من الناس من الجنود، من جنود المسلمين، ناموا بعد النهار الطويل والقتال المريض يعني في النهار. بعد ذاك الإعياء والتعب ناموا جميعا، فقام هو فرآهم فأيقظ امرأته فقال: أتريدين ليلة من ليالي الجنة؟ قالت: والله. قال: توضعي. فتوضعت. قالت: أنصلي؟ قال: لا. قالت: ماذا نقرأ القرآن؟ قال: لا. قالت: ماذا نفعل؟ قال: نطوف بهذا العسكر فنحرسه على الله عز وجل أن يحرم عينينا على النار. فقامت رضي الله عنها وأرضاها فركبت وراءه على الفرس. هو كان بنفسه يستطيع أن يطوف ويتفقد، هو أمير الأمراء، ويستطيع أن يوقف أحد الجنود من الناس الألوف المؤلفة فيوقف، ويستطيع أن يترك امرأته، ولكن أحب لها من الخير كما أحب لنفسه. فقام يستعرض المعسكرات، كلما مر بمعسكر سلم عليه في تلك الليل. يقول: أصابه مطر، أصاب الناس مطر في تلك المخيم. قال أحد المسلمين: والله لقد رأيت أبا عبيدة أخذ قطعة من القماش وإنه يظلل بعض الناس من الأطفال والنساء هكذا بالخيمة أو بالقماش يظللهم عن المطر. فهل هذا بعد هذا الوفاء وفاء؟ الشاهد أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يقول، وهذا في كتاب الزهد للإمام أحمد: والله ما رأيت متكيا لله عز وجل إلا وددت، يقول حرا أو عبدا، إلا وددت أنني في مثل أخي. يقول: وددت أنني أنا الذي في جلدي، الإنسان الذي بدله أو هو. ما رأيت إنسانا مستقيا لله عز وجل حرا أو عبدا إلا وددت أنني في مسلاخه. ومرة من المرات سافر أبو عبيدة من دمشق إلى المدينة ومعه ناس، فلما أصبحوا في الطريق قال: تمنى. قال أحدهم: أتمنى أن يدخلني الله الجنة. فلما انتهوا من أمنيات بكى هو، قال: والله يا ليتني كنت كبشا يذبحني أهلي. وهذا في كتاب الزهد الإمام أحمد، فيأكلون لحمي ويحتسون مرقتي وأني ما عرفت الحياة. هذا أبو عبيدة لكثرة إخلاصي وزهدي. ولذلك عمر لما سافر إلى الشام وأراد فتح باب المقدس، بيت المقدس لعلمكم، دخل فاستقبله الأمراء جميعا إلا أبو عبيدة كان غائب عن الناس. فأتى عمر فقال: أين أخي وحبيبي؟ قالوا: من؟ قال أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. فأتى على ناقة سوداء خطامها الليف ما عليها حلف، يعني ما عليها بردعة ولا قتل، وهو يقودها. فلما رأى عمر اعتنق وبكي طويلا، وقال عمر لأبي عبيدة: تعالى نبكي على ما فعلنا بأنفسنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانصرف عن الطريق، يعني مال عن طريق الناس والجيوش والأمراء ينتظرون، شرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية وغيرهم من الأمراء كلهم وقوف، والناس طوابير ينتظرون قدوم عمر خليفة المسلمين. قال يا أبو عبيدة: تعال نبكي على ما فعلنا بأنفسنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانحرف عن الطريق يبكيان. ثم قال عمر: أريد أن أبيت عندك الليلة يا أبو عبيدة. عمر ذكي لماح، ومن ذكائه كان يباغت عماله أمراء، كان يتركهم حتى يناموا في الليل ثم يدخل عليهم فيطرق وينام معهم فيرى فرشهم ويرى ماذا أخذوا وماذا تركوا وما يرى أموالهم، لأنه يقول هو من مبادئه أن الأمير إذا ابتلى بيت قال: أبت الدراهم إلا أن تخرج رؤوسها. هذا يعني يحاسبهم كذا. فقال لأبي عبيدة سوف أنام عندك هذه الليلة. قال أبو عبيدة تريد أن تعصر عينيك عندي يعني تبكي عندي؟ قال لا. فقال أبو عبيدة حي هلا وسهلا. فلما انصرف الناس نام عند عمر فأتى في تلك الليلة فقدم له خبز من شعير. قال يا أبو عبيدة ما كان لك ما تتوسع؟ قال ما كان لي من شيء، كل ما تعطيني من عطايا صرفتها في سبيل الله. قال فلما أتى ينام عمر أعطاه شملة فافترش نصفها والتهب النصف الآخر. فلما أصبح عمر نائما أخذ يبكي عمر، فقال أبو عبيدة أنا قلت لك في أول النهار أنك سوف تعصر عينيك عندي يعني سوف تبكي عندي. يبكي عمر من حالة أبي عبيدة. ولذلك أبو عمر ليس عندي هذا أو هذا البيت ليته مملوء رجال مثل أبي عبيدة. الشاهد أنه يقول ما رأيت متقيا لله عز وجل حرا أو عبدا إلا وجدت أنني في مثلاه. هذا الحب في الله عز وجل والبغض فيه سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي يتواضع كل التواضع، فذكرنا هذه الأبيات لحلاوتها وطلاوتها ولكن لما فيها من خير. يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فيقول له الإمام الأحمد تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة كما قال، لأن الشافعي من أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول منكم أخذنا الشفاعة وأنت من الصالحين. ومما يثر عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب السيد سيد شباب أهل الجنة هو حسين، أن الحسن كان يجلس إلى المساكين لا يأكل إلا معهم. كان إذا أتت وجبته وطعامه قال اجمعوا لي المساكين فيجلس معهم. فقيل له في ذلك قال إني سمعت أن الله أوحى إلى داود يا داود ما لك؟ قال يا ربي ماذا؟ قال رأيتك تجلس مع علية الناس يعني أكابر الناس، إن أردت أن لا ينالك عذابي فاجلس مع المساكين وكل مع المساكين واشرب مع المساكين. فكان داود عليه السلام كلما أتى طعامه قال اجمعوا لي مساكين القرية أو المدينة فيجمعوا فيأكل معهم ويتواضع. لعلمكم في سيرة داود عليه السلام كان يأكل الطعام ويبكي، فقيل له في ذلك قال نعمة لا أؤدي شكرها. ولذلك أوحى الله إليه يا داود أعلمت أن هذه النعمة مني؟ قال نعم علمت. قال فقد شكرتني. فجمع داود عليه السلام آل داود وكان ألوف، وقال إن الله عز وجل قد أنعم عليكم نعما فأريد أن لا تمر ساعة من ليل والنهار إلا ومنا من يصلي ومنا من يذكر الله ومنا من يقرأ في كتاب الله. فلذلك قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فإذا حبه لغير الله أو لغرض غير الله عز وجل ذهبت حلاوة هذه المحبة وأصبحت متعطلة لا عليها نور ولا تكسبه مثوبة عند الله ولا أجر، وإنما هي محبة وقتية تنتهي بوقتها. فنسأل الله السلامة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بعد أن يتشبع المسلم بالإيمان أو المؤمن بالإيمان والمسلم بالإسلام لا بد أن يعتقد أنه لو نصب له في مكان أو في قمة ووضع في ذلك تحت تلك القمة نار تتلظى ثم رمي من هذه القمة إلى النار أو أن يعود عن دينه لاختار هذه النار. وهذا مثال تقريبي قربه علماء السلوك وأرباب القلوب. قال يجعل الإنسان في مخيلة هذا المثال أن يوضع في واد من الأودية نار تتلظى وتستعر ثم توضع عن فراس هذا الجبل وترمى، وتخير بين أن ترمى في النار أو تعود عن دينك فتختار النار هذه بدون العودة إلى الكفر نسأل الله السلامة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في مدح المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلذلك ينبغي الإنسان كما ثبت في الصحيح أن يقول في كل سجود يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. فبهذا الدعاء والإلحاح وصدق اللجأ يثبتك الله ثباتا لا تنحرف بعده أبدا. وأسباب الزيغ أو محبة الكفر أو الرجوع إلى الكفر أسباب قد أجملتها في درس سبق، لكن من أسبابها محبة الزيغ، لأن بعض الناس لمحبته الفساد ومزاولة الفساد يتركه الله نفسه، وهذا هو الخذلان. الخذلان أن يتركك الله وهواك. فلما يقول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما أزاغ الله قلوبهم حتى زاغوا هم. ولذلك تجد أهل المعاصي إنما هم الذين زاولوا أسباب المعاصي، فجلسوا مع السيئين وسمعوا الأسباب الموصلة أو زاولوا الأسباب الموصلة إلى المعصية كسماع الغناء واللهو والفحش والعهر، فوقعوا في الفاحشة. ثم من الفاحشة انتقلوا إلى الشبه والشكوك، ثم من الشبه والشكوك إلى النفاق والكفر، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا مشيئة الإنسان التي هي تحت مشيئة الرحمن، ولا يعترض الإنسان بقضاء بحجة القضاء والقدر، فهذا في الجانب هذا لا يدخل فيه. يقول ابن تيمية لرجل قال له ابن تيمية لماذا ما تستقيم؟ قال لأن الله قدر علي ألا أستقيم، قدر علي ألا أستقيم. قال فلماذا تعصى الله؟ قال لأن الله قدر علي أن أعصاه. قال سبحان الله، جبري في المعصية قدري في الطاعة. فهذا بعض الناس يحتج بالقضاء والقدر في هذا الجانب ولا يحتج به، بل لك المشيئة، وأنت تعرف أنك إذا سلكت الطريق المستقيم أوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول لو يدري أو سبحانه وتعالى وهو يدري أنه لو كان فيهم خير وبر ورشد ونصح للإسلام والمسلمين لأعطاهم الله من خير، لكن لما علم الله إعراضهم عنه تركهم وهواهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك يتعجب الإنسان بعض الناس يسمع الآيات والأحاديث والمواعظ التي تبكي لها الجبال والصخور ثم لا يهتز ولا يتأثر، وسيرته سيرته هي نفسه، وما تغير أبدا لا في أمسه ولا في يومه ولا في غده. وهذا أسباب تعود إلى أنه هو يريد الزيغ ويريد الانحراف ويشجع على الانحراف. فمن التشجيع على الانحراف أن بعض الناس إذا جلس في المجلس يتناول المنحرفين فيمجد بعض الانحراف أو يمجد بعض ويسميه حرية ويلصق التهم بأهل الخير وأهل الاستقامة وأولياء الله عز وجل، هذا علم أن فيه انحراف وأن خاتمته سيئة إن لم يتدارك الله بتوبة. هذه من الأسباب أو هذه آيات التثبيت في كتاب الله عز وجل. فالحديث كما سمعتم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكذف في النار. هذا هو الحديث العظيم والأصل الجليل عند الله عز وجل.